رحمه الله، فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله أمين. ما زال الشارح ابن أبي العز رحمه الله في سياق الاعتذار أو بيان حقيقة ما ذهب إليه بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة والإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه في جعلهم الإيمان إنما هو قول اللسان وتصديق القلب فقط، وعدم إدخال الأعمال لتكون جزء من الإيمان، وإنما هم قالوا هو جزء في كمال الإيمان وليس يعني جزء في حقيقة الإيمان. وهذا طبعا لا شك أنه يخالف يعني ما أجمع عليه الصحابة وبقية الإسلام من أن العمل أو جنس العمل إنما هو جزء من حقيقة الإيمان، وأن من ترك العمل كله وإن قال بلسانه وقال بقلبه أنه مؤمن فإنه لا يكون بذلك مؤمن، فلا بد من العمل. فبيقول هنا: من أدلة الأصحاب أصحاب أبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، أدلتهم يعني على أن يعني العمل إنما هو من مكملات الإيمان وليس من يعني أساسه. فقول الله تبارك وتعالى بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام بعد أن كذبوا هذه الكذبة وقالوا بأن تركنا يوسف وأنه فاعلنا فأكله البيت، ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدقا لن تصدقنا وإن كنا يعني صادقين في هذا فإنك تتهمنا بمؤمن لنا أي مصدق لنا. نعم. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام الجميع. ولكن هذا التصديق اللي هو كلام على أن الإيمان تصديق القلب، يعني لا شك أن تصديق القلب إذا لم تفعل الجوارح من يصدق هذا القلب دل على أن ما في القلب هذا ليس بصدق. هذا الذي يعني يقول به للعلم سلف الأمة أجمع عليه على أن من لم يقم يعني من ادعى أنه مصدق بقلبه ولكن لم يقم أي دليل يدل على هذا التصديق من خوف الله تبارك وتعالى وتخواه لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يقم بشيء من أعمال الإسلام، كيف يكون مثل هذا مصدق بالدعاء لله وعيده بالجنة وبالنار وبأن الله تبارك وتعالى سيحاسبه؟ فقالنا التصديق هنا يكون يعني لازم أو صحيح. نعم. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين. الإقرار اللي هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، يعني قالوا بأن التصديق الإيمان حق التصديق، والإقرار شرط أن تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا هو باللسان. نعم. هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب. يعني قالوا أيضا من أدلة على أن هذا الإيمان فعل القلب وقول اللسان فقط، إن الإيمان إن هذا الإيمان ضد الكفر، والكفر تكذيب وجحود، فمدام ما عنده تكذيب وجحود إذا عنده إيمان. هذه معنى كلامه. نعم. وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، وقوله إلا ما أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأن لو كان مركبا ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لجعل كله بزوال جزئه. إيه هذا كلام، هذا من أدلتهم كذا. يقول لك لأنه لو كان مركب من قول وعمل، إيمان مركب يعني عناصر وقول وعمل، قال لجعل كله بزوال جزئه، يعني كل يزول بزوال الجسم، وهذا الكلام فيه مو صحيح، لأن مو شرط أن يزال الكل بزوال الجسم، فإنه ممكن يكون شيء كلي، وإذا أزيل جزء منه لا يبقى يزال. الشجرة مثلا يشبهه بالشجرة، فإن الشجرة إذا قطعت غصن من أغصانها فإنها لا معنى ذلك أن تزول الشجرة، ما تزول، تبقى شجرة لكن ضع غصن من أغصانها. فمن كان مثلا الإيمان، الإيمان أصلي في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فمثلا نفرض أن الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه فروع للشجرة، فلو قطع فرع واحد من فروعها، قطع الزكاة مثلا، فإنه لا تموت، لا نقول موت الشجرة كلها. فهم يقولون لو كان يعني الأعمال جزء من الإيمان لكان يموت الإيمان أو ينتهي الإيمان أو يزول بزوال جزئي. فالصحيح أنه يعني الأعمال جزء من الإيمان، لكن ليس كله يعني شيء إذا أزيل جزءه فإنه لا يكون قد أزيل. أما القول هنا بأنه يعني تزول بزوال جزئه مصرح، تزال كله بزوال جزئه، هذا الكلام يعني ليس بصحيح. نعم. ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغالاة. كذلك قال العمل معطوف على الإيمان، قال الذين آمنوا وعملوا الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، فقال العطف يقتضي المغالاة، فإن معنى ذلك أن الأعمال الصالحة غير الإيمان، لأن العطف يقتضي أن يكون هذا غير هذا، يعني هذا غير هذا، لكن هذا جزء، هذا جزء منه. نعم، هي الأعمال الخارجية، العمل اللي هو عمل الجوارح غير عمل القلب، لكن هذا العمل جزء وهذا العمل جزء. نعم. قال تعالى عملوا عملوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. هذه الذات، هذه الطائفة، هذه جملة تستدل به، كل الذي استدل به في هذه الجملة على أن العمل غير داخل وليس جزءا من الإيمان. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع التراجع بين التصديق والإيمان، وعد أن الأمر يصح في موضع كلمة قلتم أنه يوجب التراجع مطلقا. نعم، يعني ما هم مترادفين كله، لا شك أن بين هذا بين التصديق وبين الإيمان يعني في فرق. نعم. وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان. نعم. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال المخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمن آمن. نعم. ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له نور. في فرق بين التصديق وبين يعني الإيمان الشرعي، فإنه يقول آمن له بمعنى صدقه، أما آمن به يختلف. نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فما آمن لموسى، مش بموسى، آمن لموسى إلا ذرية من قومه، آمنوا له يعني صدقوا قوله يعني. نعم، من قوم. نعم. وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، بالرسول، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني صدقوا فيما يخبرونه. هذا رد على الذين قالوا إن النبي أذن، يعني سماع يسمع لكل أحد، فقال الله تبارك وتعالى قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدقهم، يصدق خبر الصادق من المؤمنين فيما يخبره به صلى الله عليه وسلم. نعم. ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. نعم، المعدى بالباء بالله، والمعدى باللام هذا لي يعني صحابة المخبر. نعم. الأول يقال المخبر به والثاني للمخبر. ولا يرد قوله يجوز أن يقال ما أنت مصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل. نعم. كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدر على ما عرف في موضع. نعم. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقربت له. فكان تفسيره بأقربت أقرب من تفسيره بصدقت. نعم. مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، كما قال السماء فوقنا قيل له صدقت. نعم. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. نعم، لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. كيف يعني ذلك؟ يعني عن الأمر الغائب. نعم. فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه. صدقناه، ما يقول شيء آمنا له. نعم. ولا يقال آمنا له. نعم. لأن فيه أصل معنى الأمن والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. نعم. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. نعم. ولهذا لم يأتي في القرآن وغير لفظ آمن له إلا في هذا النص. نعم. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التكذيب. نعم. وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل له، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا اتبعتك. لا أتبعك. لا أتبعك. بل أعيدك وأعاديك وأعاديك وأبغضك وأخالفك. نعم، يقول لك الآن يعني لفظ الإيمان ضده الكفر، والكفر ليس فقط هو يعني مجرد يعني جحود القلب. بل لو قال له أنا مصدقه، يعني لو جاء رجل الرسول وقال له أنا مصدقه في ديما تقول، لكن أنت عدو وعاديك وأحارب الفاشل، هذه شكور كافر. وهذا في حال الكفار. الكفار في قراءة أنفسهم يعلمون بأن هذا نبي الله ورسوله، ولكنهم عادوا لأمور أخرى، إما مفاسح له كيف يصير هو مثل ما يصير بعدين أفضل منا وأعلى منا، فأما ظن بظن اليهود حبوا يعني قومهم و رأوا أنه كيف تنتقل الرسالة إلى العرب، فيقولون لا نعلم أنه هو رسول الله إن الله إلى عرب، إحنا سنعادي ما عشنا وسنشترى بيانه، ثم يكتب ما أنزل الله وغيرنا أن ينزل الله وفصل على ما يشاء من عباده، فباعوا بغضب على هذا. فالقول بأن الإيمان هو فقط تصديق القلب، فالكفر ليس هو التكذيب، بمعنى انه قال الكفر فيكون هو المعالجة ورد الحق مع علم انه حق ويعلم انه حق. نعم. بل وعاديك وابغضك واخالفك. لو قال هذا الكافر نعم لكان كفره اعظم. اعظم. فعلم ان الايمان ليس هو التصديق فقط. ليس هو التصديق، بل التصديق والعمل بمقتضى التصديق. اما من صدق فقط لا يقال مؤمن. نعم. ولا الكفر هو التكذيب فقط. هو التكذيب فقط. نعم. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة للا تكذيب، فكذلك الإيمان. يعني مقصود هنا المؤلف الكفر والتكذيب فقط، لا شك أن التكذيب فقط كفر. يعني لو كذب ولم يحارب، حتى لو يحارب لم يفعل شيء غير التكذيب هو كافر، لكن ليس هذا هو الكفر فقط محصور في التكذيب، فإنه ممكن يكون فيه كفر العمل. فلو كان في قلبه غير مكذب لكنه يعني عمل هذا عمل كفار من يعني حرب الرسول ومن إظهار يعني أنه كاذب ونحو ذلك، هو أيضا كفر. نعم. فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وقيادة. نعم. هذا كله هذا يكون هذا الإيمان، لابد يكون مصدق موافق لهذا الداعي موالي له منقاد لله ورسوله. نعم. ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. جزء مسمى جزء منه. نعم. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السبع، إلى أن قال والفرد يصدق ذلك ويكذب. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. كلام الحسن كلام يعني من الحق كذا، يعني تعرف الإيمان، يقول الإيمان ما وقر في القلب، هذا اللي هو فعل القلب، وصدقته الأعمال العمل يصدقه، فلما يصلي ويصوم وكذا وكذا هذا تصديق لما في قلبه من حقيقة الإيمان. نعم. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا لله ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق هذا يعني يقول أيضا الله تبارك وتعالى أمرنا بإيمان مخصوص مش مجرد تصديق، أمرنا بإيمان وصف هذا فيه أن يفعل فيه كذا وكذا وكذا. فالنبي أصوله قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعثه وخيره وكتبه وخيره وشره وخصوص هذا نصدق بهذا الغيب الذي أخبر الله تبارك وتعالى به، وكذلك أن نعمل بمقتضى هذا التصديق. قال إن من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وجلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الإيمان، فهذا الإيمان مخصوص الله تبارك وتعالى أمرنا به. نعم، فليس هو إيمان مطلق يعني كما هو معنى الإيمان في اللغة، لا، هذا إيمان شرعي موصوف مخصوص. نعم. التصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا لهم في العموم والخصوص من غير تغيير بالبيان ولا قلب، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص. فالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق أو لأن التصديق التام القائد بالقلب مستلزم لما وجد من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تام وتخرج عنه أخرى، أو أن اللفظ باطل. يعني هذه اللوازم طبق بقلبه يلزم هذا أن يعمل بعمله، يعني يعمل عمل الإيمان، فهذه لازم له. يعني الصلاة لازم تصديق القلب، لو كان مثبت بقلبه لصلى كل هذه، فهذا اللازم والملزوم، فالملزوم تصديق القلب واللازم الصلاة. فيقول هذا الذي الأعمال هذه يعني يقول إنها تارة تدخل في مسمى الله وتارة تكون لها يعني ما تدخل في مسمى الله. نعم. أو أن اللفظ باطل على معناه باللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكام، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجاز فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع هذه أقوام لمن سلك عليه الطريق. نعم. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مقرا للرسول معاذي أنه يقاتله، أن هذا ليس به. نعم، علمنا هذا، علمنا أن هذا الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أولا أن من قال بقلبه أنه مؤمن لكنه ما قال هذا بلسانه وامتنع بدون أي عذر، ما عنده أي مانع يمنعه من إعلان الشهادة، وكذلك أنه لو قال أنه مصدق بقلبه وهو قادر على العمل لكنه ما صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف ولا كان مبغض للرسول معادي له القاتل، إن هذا وإن كان صدق بقلبه هذا غير مبغض. نعم. فما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى على الثاني. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. نعم. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذاذة من الإيمان. كل هذا يعني داخل في مفهوم الإيمان، هذا داخل الرسول أن الإيمان هو هذا عمل القلب، وهذه الأعمال المقصودة من المؤمن أن يعملها من عمل الجوارح، البذاذة الخشوع هي ضد التلاعب خشونة يعني خشونة في الطعام، خشونة في اللباس، عدم الترفق الإيمان. فقال إنها من الإيمان، يعني من الإيمان أن يعني يخشون من الإنسان ولا يكون مترفا في كل يعني ما يتلاعب به من طعامه وشرابه ولباسه ولونه ورحمه، بل بذلك من الإيمان تواضع، تواضع في الطعام والشراب واللباس. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة والحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وعن شعب منها ما يزول الإيمان بزوالها. هذه الشعب يعني فروع الإيمان، منها ما يزول الإيمان بزوالها. في بعض هذه الشعب إذا قطع هذه الشعبة سرى الإيمان، مثل ما قال الرسول في الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد، وقال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، علما أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان. فهذه شعبة جاء الحديث لأنه يزول الإيمان كله بزواله. وفي شعب جاء لأنها ممكن تزول ولا يزول الإيمان، مثل ما جاء في تارك الزكاة، فإنه ممكن يترك الزكاة لكن تبقى أصل الإيمان ويعذب ويحاسب يوم القيامة وقد يدخل يعني الجنة وحده. نعم. منها ما يزول الإيمان بزوالها كشهادة الشهادة، ومنها ما لا يزول الشهادة اللي هي باللسان، هذه يزول الإيمان بزواله. فلو أنه امتنع شخص يعني مؤمن بقلبه لكن امتنع أن يشهد بلسانه الشهادة ولا يوجد عذر يمنعه فإنه يبقى كافر. نعم. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. نعم، يعني لو مثل واحد شاف أذى في الطريق وقال له أنا ما ترفع إن هو يرفع هذا الأذى أو لم يرفعه، ما يكون هنا يعني قد زال إيمانه بعدم يعني الإتيان بهذه الشعب. نعم. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. شعب الكفر كفر. نعم. والحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان. نعم. والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. الله مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خافية. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الله لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه: والله أعلم، أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فأن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبذل متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاءه، فيكون مستكمل الإيمان. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. نعم. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تسمى حب الصحابة إيمانا، وبغضهم كفر. نعم. هذا من العمل، وهذا من العمل. نعم. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره من استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بطفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. نعم. فطعن فيه بقصد الاعتبار ومخالفة الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 67 من غير شيء. يعني إذا هذا الطعن في الحديث بأنه الحديث يقول لك مو صحيح، يعني في 67 من 70، هذا ليس طعن. فالراوي إذا شك في سمعه هل قال يعني من سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي 67 أو 70، لا يفتح هذا في أصل شيء. نعم. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه. نعم. وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. نعم. هذا يعني الكلام بأن هذا الطعن بأن يعني أو القول بأن الإيمان إنما هو تصديق القلب فقط، وأن إدخال العمل في مسمى الإيمان مخالف للكتاب، يقول هذا لا شك أن هذا من ثمرة التعصب لأقوال هؤلاء الفقهاء الذين تبعوهم في هذا. وإلا فأين في القرآن ما يدل على أن العمل غير داخل في أصل الإيمان؟ نعم. وقالوا أيضا وهو أصل آخر، وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. نقف عن كده. وقالوا أيضا من هذه أيضا بعض شبهاتهم الله صرخ أن مرجئة يعني يجعل العمل وإدخاله بكمال العمل، إلا أنهم يعني يرتبون عليه ما يترتب على العمل من العقوبات في الترك و مخالفة للعقوبة الشديدة عليه، فيقول بالوعد والوعيد في ترك العمل. وأما أولئك فإنهم يعني اللي هم الغلو في الأرجاء يرون أن العمل يعني ما يضر مع يعني معه معصية، ما دام هو مؤمن كامل الإيمان بقلبه فلا تضره المعصية، ويدخل الإيمان مع أول الداخلين، يدخل الجنة مع أول يعني من يدخلها، ولا تضره المعصية بترك الواجب وبفعل المحرم. شايفين؟ ولكنهم يتفقوا يعني هذا إرجاء الفقهاء وآخرون قد يتفقوا في يعني إنه لو ترك العمل كله واكتفى بإيمان القلب وقول اللسان أن هذا يعني يدخل الجنة، وأن هذا ليس بكافر، وأنه لو يسلم منه يعني يسمى الإيمان، فيتفقون في هذا. ولكنه يخالف ما أجمع عليه الصحابة والسنة أن هذا لا يكون مؤمن، إنه ما يمكن أن يكون مؤمن، إنه لا يدخل يعني الإيمان بهذا. واجب عليه دخول الجنة؟ لا، ليس في القرآن كله انه في موضع ان الله تبارك وتعالى رتب الفلاح والنجاح على مجرد تصديق القلب ودخول الجنة به مع ترك العمل، وانما جاء كل الايات التي جاءت يعني بالفلاح في الدنيا والآخرة ودخول الجنة إنما ربطت بين الإيمان والعمل الصالح. في 57 موضع في القرآن الله تبارك وتعالى يرتب دخول الجنة والفلاح في الإيمان والعمل الصالح، ويقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما جاء العصر من سنة الحسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فيأتي بالقول إيمان مع لابد من الاستقامة. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا بفرق من أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وطعنا فأتي بالسنة والطاعة. كل القرآن كله ما في موضع في القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيه بأن من صدق بقلبه وترك العمل فإن هذا يكون يعني مفلح أو داخل الجنة. كل ترتيب دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح. لا يعني قضية الإيمان في اللغة بالنسبة لهذه يعني بالنسبة للإيمان اللي هو بيأتي بمعنى تصديق لأمر غيبي، كما يقول آمنت له يعني إذا أخبرك مخبر بشيء غيبي قد يقول آمنت له بمعنى صدقته قضية بمعنى تصديق هنا. لكن الإيمان الشرعي ليس هو مجرد من التصديق وإنما جاء الإيمان الشرعي أن تصدق بهذه الأمور المخصوصة وأن يظهر يعني أثر هذا التصديق في العمل، فهذا وصف خاص للإيمان وليس هو مجرد الإيمان اللغوي. فهؤلاء المرجئة فسروا الإيمان في المعنى اللغوي إن الإيمان يأتي في اللغة معنى التصديق، خلاص قالوا إذا هو من هزل مصدق فهو مؤمن وأن التصديق شيء واحد، فلا يمكن أن يكون لذلك ما قالوا بزيادة الإيمان والنقصان، وقالوا إن إيمان جبريل مثل إيمان أي واحد من المؤمنين فلا تفاضل فيه، لأنه لا تفاضل عندهم في التصديق ولا يزداد بعمل ولا ينقص منه لأنه إما مصدق وإما غير مصدق. هذا عنده هلا فالتصديق يعني الإيمان حقيقة تزداد بالأدلة، فتضافر الأدلة والبراهين يزداد بها التصديق. أنت إذا جاء من أخبرك بخبر يعني عجيب مثل لم تره ثم جاء الثاني وثالث ورابع وخامس لا شك أنه يزداد يقينك بالأمر مع كثرة المخبرين، شايفين؟ فالإيمان اللي هو نفس التصديق يعني يزداد بتماثر الأدلة، فالإيمان يزيد وينقص واللي هو نفس التصديق. والإيمان الشرعي على كل حال ليس هو فقط تعرف هذا الخلق وإنما هذا الخلق ودخل الجوارح في أساس الإيمان. الشاهد أن مذهب في السنة بالإيمان يختلف عن مذهب هؤلاء المرجئة، وأن مذهب المرجئة يتأثر منه الأستاذ قد لا يتأثر من أي بدعة، لأنه عندهم على كلامهم يصبح كل منافق مؤمن، منافق ممن يترك الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط يكون بلسانه هذا أنه كل مؤمن، يجرى عليه أحكام الإيمان مع تركه لكل أعمال فيه، فلو فعل من الكفر الظاهر ما فعل. يسب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام وقتل المسلمين وضغط الرسول وفعل ما فعل، فإن هذا بدل أنه يقول بلسانه أنه مؤمن ويقول لك أنا بقلبي مصدق، أن هذا يدخل كل أصناف أهل النفاق في كل الإسلام. وكذلك يصبح العمل هذا يعني ليس مطلوبا إلا من باب التكميل وليس من باب يعني الأصل، فيؤدي بعد ذلك إلى انهيار الدين، يصبح الدين مفرغ من الدين، قسم لا فرغ من الوعد والوعيد، بدعة الشريعة أعظم بدعة شناعة. ولذلك قال بعضهم، كان كثير من السلف يرى أن يعني أنه أشنع حتى بدعة الخوارج كقول إبراهيم غير، يقول أنا عندي يعني المرجئة أخطر من عددهم من الصفرين، الصفرين هم الخوارج، كل هذول أخطر من هؤلاء. على كل حال بدعة. نعم.